والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح المقدمة الوغليسية على مذهب السادة المالكية للإمام أبي زيد عبد الرحمن ابن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله، الذي هو اليوم 29 من شهر صفر الخير عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم، سيكون إن شاء الله عن ركن الإسلام، ركن الإيمان الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. ونحن حقيقة تحدثنا في هذا الموضوع وتطرقنا إلى كثير مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وأذكر بالفقرة التي نحن نشرحها هذه الأيام، وهي قوله رحمه الله: والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة، يعني التصديق الجازم أننا بعد موتنا سيأتي يوم هو يوم القيامة الذي تقوم فيه يقوم الناس فيه من قبورهم، وما اشتمل عليه من إحياء الموتى، يعني أن الناس سيعيشون بعد أن كانوا قد ماتوا، والنشر والحشر، وما اشتمل عليه من إحياء الموتى والنشر والحشر، أن الناس سينشرون من قبورهم ثم يحشرون جميعا إلى أرض واحدة، والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك من أحوال يوم القيامة. هذه الفقرة نحن حقيقة تحدثنا عن العديد مما يتعلق بها، ولازلنا نتحدث عن هذا كله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ومعنى ذلك حتى لا يقال في الأرض الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي، الله المميت، الله. ليس معنى ذلك أن نذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم المفرد، لا، ليس هذا الحديث في هذا الأمر، إنما المقصود من هذا الحديث أنه لن يكون هناك قوم يمجدون الله، يسبحون الله، يذكرون الله سبحانه وتعالى. لأن لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع كما في الحديث الآخر، وهذا بعد أن يعم الخير الأرض كلها بعد مجيء الإمام المهدي عليه السلام، ثم خلافة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو المسيح الصادق. بعد ذلك وبعد السنوات التي سيعيشونها في خير من خير سنوات الأرض، ستبدأ العلامات الكبرى تأتي تباعا، ونهاية ذلك كله هو أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور موذنا بفناء البشرية جمعا. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هذه الآية هي آية رهيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أفرح وقد التقم إسرافيل الصور ينتظر أن يأمره الله بالنفخ فيه. هذا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أهنأ بالعيش وكيف أرتاح وإسرافيل قد التقم الصور ينتظر أمر الله عز وجل في أن ينفخ في الصور. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هو، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل، يعني قل لهم يا رسول الله إنما العلم عند الله. قل، قال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذه النفخة الأولى تسمى نفخة الصعق، وفيها يصعق الناس جميعا وتنتهي البشرية جمعاء، ثم يموت إسرافيل نفسه ولا يبقى إلا الرب عز وجل، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وعندئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، لأن الناس كلهم قد ماتوا. ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. قال الله عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قضية أين هم وأين ينتظرون؟ هل سيدخلون إلى الجنة أم إلى النار؟ كيف يفكر في المرأة أم كيف يفكر، كيف تفكر المرأة في الرجل؟ موضوع يعني غير مطروح، غير مطروح أصلا. والحديث في الصحيحين. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن الشمس تدنو، قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم بمقدار ميل. فيكون، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا أدري، أميل مكحلة، ميل الذي يكحل الإنسان في العين، أم ميل مسافة؟ ميل مسافة. قال: فيكون الناس على قدر أعمال في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، الحق هو هذا مربط الحزام، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. ولا ينجو من هذا هذه المأساة إلا السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء هم الذين ينجون من لهيب هذه الشمس. ماذا يفعلون تحت الشمس؟ ينتظرون الحساب. من ينقذهم؟ سيأتي هذا إن شاء الله. وفي خلال هذه الفترة يؤتى بجهنم والعياذ بالله لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حديث أيضا في صحيح مسلم. قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. عندما يرى الإنسان هذا المشهد الرهيب، عندئذ يتذكر شريط حياته. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. الآن تتذكر ما تقصيرك، تتذكر ذنوبك، تتذكر معاصيك، تتذكر المصائب التي كنت تفعلها في الحياة الدنيا. اليوم حساب، وفي الدنيا العمل. فالمفرط الآن لن ينفعه ندمه ولا تحين مندم، لأنه لا فائدة من الندم في ذلك اليوم. ولذلك سمى الله عز وجل ذلك اليوم يوم الحسرة ويوم الندامة، وأسماء كثيرة كلها تعبر عن واقع الإنسان في ذلك اليوم عندما يقع يرى أن ما كان يخبره عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما كان كتاب الله يحذر منه وما كان الأنبياء والصالحون والعلماء الربانيون والأولياء والمؤمنون يحذرون منه عباد الله، ها قد وقع حقا ونزل صدقا. وعندئذ فالمؤمنون قد أفلحوا ووجدوا ما وعدهم ربهم حقا، والمكذبون خسروا وخابوا وجدوا ما وعدهم أيضا ربهم حقا. قال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه غير واحد من أهل العلم. بل المؤمنون في هذه المأساة العظيمة، الصادقون هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة، هؤلاء يتمتعون في ظل عرش الرحمن في الوقت الذي يلجم العرق الفسقة والفجرة والكفرة وغيرها. سبعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، يعني سلطان، رئيس، ملك، حاكم عادل، يحكم بشرع الله ويعطي الحقوق لأصحابها وينزل العقوبة بمن يستحق العقوبة، والضعيف عنده قوي حتى يأخذ له الحق، والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ منه الحق، وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ مصليا عابدا لله، بعيدا عن الخنا، بعيدا عن الزنا، بعيدا عن الفواحش، لا يعرف إلا المسجد وعمله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك إلى شاب ليست له صبوة، لأن الشباب شعبة من الجنون كما قال العلماء رحمه الله. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله حتى كبر على ذلك هو أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه أراد أحب أن يرجع إليه. وعندما نقول ورجل يعني وامرأة، يعني إنسان، فإذا وإن كانت المرأة يعني ليس مطلوبا منها أن تكون ممن يخرج إلى المساجد، لكن شابة نشأت في طاعة الله أيضا تدخل في هذا الحديث. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ليس بينهما شيء إلا محبة الله ورسوله، يجتمعان على كتاب الله، يجتمعان على الدعوة إلى الله، يجتمعان على مجالس الذكر، لا يبغي أحدهم من الآخر مصلحة دنيوية، إنما هو الاجتماع على طاعة الله والافتراق على طاعة الله. ورجلان، أيوة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جلس وحيدا في قيام الليل أو وهو يتلو كتاب الله لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ففاضت عينه شوقا إلى الرحمن سبحانه وتعالى، أو خوفا من عذاب الله عز وجل، أو خوفا من ذنوبه التي وقع فيها، أو لأي سبب من هذه الأسباب، أو هيبة أو خشوعا عندما يتلو كلام الله عز وجل فيرتفع فتسيل الدموع من عينيه. هذا أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. امرأة لها منصب جليل، ولها جمال بارع، ولها وضع اجتماعي عال، وهي التي تدعوه إلى نفسها، لكنه يخاف الله سبحانه وتعالى، ويأبى أن يقع في المعصية، ويأبى أن يعصي الله عز وجل، ويأبى أن يسقط من عين الله سبحانه وتعالى، ويأبى أن يفض الخاتم إلا بحقه، ويأبى أن يتلوث بمثل هذا الذنب، لأنه يعلم أن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا تحدثنا عن الرجل فأيضا المرأة إذا دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا معنى مجازي، والمقصود منه أنه أخفاها حتى لا يعلم أحد بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أن ذلك الأمر هو بينه وبين الله عز وجل. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذا الحديث حقيقة من أجل الحديث، وهذا رواه الشيخان في صحيحيهما. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من مصداق بعض ما جاء في هذا الحديث: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. هذه المحبة يا إخواني التي كان الصالحون يتلذذون بها ويفتخرون بها أصبحنا اليوم نفتقدها. الحب في الله عز وجل، تحب أخاك لأنه على استقامة، تحبه وتفديه بنفسك وتعطيه من مالك، وإذا انكسر تعينه وتقف معه. هذه المعاني الحقيقة نحن نفتقدها، ويجب أن نعيدها ثانية إلى مجتمعاتنا وإلى بيئتنا. انظروا هذا الأجر العظيم للذين يتحابون في جلال الله عز وجل، يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث عديدة في من يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الناس ينتظرون مدة عظيمة وهم في هذا الكرب العظيم، ويحتاجون لمن يشفع لهم عند الله عز وجل، على الأقل أن يحاكموا. لا يفكرون الآن في دخول الجنة أو النار، على الأقل يحاكم، تفتح الملفات ينظر فيها. فيذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا، بل يذهبون إلى الرسل، إلى أولي العزم من الرسل، فيبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يتدافعونها، وكلهم يذكر أمرا فعله وهو يخشى على نفسه، وكلهم يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضبه من بعد، نفسي نفسي، حتى يصلوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها يا رب أمتي أمتي صلوات ربي وسلامه عليه. وعندئذ يذهب صلوات ربي وسلامه عليه فيسجد بين يدي الرب عز وجل، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لا يعلمها في ذلك الوقت الذي حدث به الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذلك هو المقام المحمود الذي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن دونه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. صلى الله عليه وآله وسلم. حيث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت لهم دعوة مستجابة فدعوا بها، إلا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي مدركة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله أحدا، أو لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، كما في صحيح مسلم. وهذه منزلة عظيمة خبأها الله عز وجل للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، وهو الذي ذكرت لكم في مجالس سابقة أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول قد خلق العالم كله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء ويرفعه الله هذا المقام العظيم، وهذا لن يكون إلا بعد هذا الجهد والجهاد العظيم في هذه الأرض، وبعد أن يؤمن به قوم ويكفر به آخرون، وبعد أن يبعث الناس يوم القيامة، وبعد أن يمتحنوا هذه المحنة العظيمة، فيكون الحل بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة يا إخواني، يعني الشيخ رحمه الله ذكر من الأمور التي يجب الإيمان بها الشفاعة. هذه الشفاعة يا إخواني لها شروط. أولا، هناك الشفاعة العامة في أن يحاسب الناس، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شفاعات أخرى، فالشفاعة لقوم مذنبين كي يدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار، والشفاعة لكي يرتفع أقوام منزلة إلى أخرى، والشفاعة لعمه أبي طالب في أن لا يكون في الدرك الأسفل من النار بل يكون في أقل الناس عذابا يوم القيامة. هذه الشفاعة للمؤمنين، للمؤمن، لا أتحدث عن هذه لأن هذه خاصة، والشفاعة التي تكون للناس عامة أيضا هي شفاعة يعني تعم البشرية جمعاء، لكن الشفاعة الخاصة بالمؤمنين وأن يرضى عن المشفوع له. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني هل يمكنك أن تشفع؟ من هذا الذي يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له؟ وقال الله عز وجل: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني لا يوجد شفيع إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يأذن الله عز وجل لهم الشفاعة ويشفع ويرضى الله عز وجل لأن يشفع في فلان أو علان، عندئذ تتم الشفاعة. فالشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وللمرسلين، والشفاعة للأولاد في آبائهم، إلى غير ذلك من الأمور. فالشفاعات كثيرة، وهذه كلها نؤمن بها ولا نرد منها شيئا. إذن الشفاعة العظمى هي شفاعة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة البشرية في أن تحاسب. وهذا هو المقام المحمود. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أهل الأعراف، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا الجنة، وشفاعتهم في أقوام استحقوا النار في أن لا يدخلوا النار، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام دخلوا النار في أن يخرجوا منها، وشفاعته في أن يدخل أناس من أمته الجنة من غير حساب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في أن لأن يكون من أقل الناس عذابا في النار، وشفاعته في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة، أنه يكون أول من يدق باب الجنة لتفتح باب الجنة، وشفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار في أن يخرج منها. هذه كلها شفاعات يشفعها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني اختبأت شفاعتي لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، كما ذكرت ذلك قبل قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. أنت اسأل الله الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لكي تنال شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأن تغني وتقول شفاعة شفاعة يا رسول الله، وليست في أن تقول أنا أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم لا تتابع سنته صلى الله عليه وسلم، وليست في أن تقيم مولدا عظيما وتستدعي الناس لهذا المولد وتغني وترقص وكذا ثم تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة يستحقها المحب الصادق للحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه يطمع في الشفاعة، لا أن يذنب ويعصي الله ثم يقول أنا أطمع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الشفاعة أيضا أن تكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا، بعد صلاة الصبح اجلس في مكانك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات، وحين يمسي عشرا بعد صلاة المغرب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات، أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا أجر عظيم، هذا عمل قليل تستحق به هذا الأجر العظيم، لا تفرطوا فيه إخواني. هذا الحديث صحيح البخاري. ومن أسباب الشفاعة أن تموت بالمدينة منورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع يموت بالمدينة فليمت، فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. والحديث هذا رواه الإمام الترمذي وصححه، وهو حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله. إذن هذه كلها من أسباب الشفاعات. وطبعا الوعد المطلق يعني لا يعارضه الوعيد المطلق أيضا، ولكن الحساب عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذه وعود مطلقة، بعد ذلك الله عز وجل هو الذي يقرر هذه الأمور ويقارن بين الحسنات والسيئات ويحاسب العبد. نحن لسنا أهل نحاسب الناس، هذه أمرها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ أن ينصب الإنسان نفسه حاكما على البشر يحكم على هذا. أنت لا تعرف ماذا كان بين العبد وربه. هل أنت جلست مع العبد وهو في خال ودع الله حتى فاضت عيناه؟ قد يكون عاصيا وتفيض عيناه فيغفر الله عز وجل له. قد يكون ممن تصدق بصدقة فغفر الله له، قد يكون ممن سقى كلبا فغفر الله له. لذلك نحن لسنا مؤهلين، لسنا مكلفين في أن نحكم على الناس بجنة ولا بنار، إنما نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هناك شفاعات أخرى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، للأنبياء عليه الصلاة والسلام، للأطفال، للملائكة، شفاعات كثيرة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. يعني هذه الرحمة من 99 أرسل رحمة واحدة، من 100 أرسل رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، لم يأمن من النار. حديث في الصحيحين. فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، وهناك أقوام يخرجهم الله عز وجل من النار برحمته المطلقة، لا بشفاعة أحد ولا بشيء آخر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. كيف لم يعملوا خيرا قط؟ يعني إلا الصلاة، لكن عملوا كل المصائب، كانوا من أجرم خلق الله، من أفجر خلق الله، مذنب، كانوا مذنبين، كانوا أو كانوا من مناطق نائية لا يعرفون أي شيء عن الدين، لكن عندهم أصل التوحيد فقط، فهم معذورون في عدم يعني لهم جهال، ولكنهم عملوا المصائب كلها، لم يعملوا خيرا قط. هكذا فسرها العلماء. وليس معنى ذلك الإنسان أن يكون يدعي الإسلام وهو في أرض الإسلام وأمامه المساجد وأمامه المكاتب وأمامه القنوات الإسلامية وأمامه الكتب ثم يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا أعمل خيرا قط. لا، هذا لا ينفع، لأن العمل ركن من أركان الإيمان. العمل جزء من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. فمن لم يعمل، فمن لا يعمل أصلا هذا ليس مؤمن، هذا ليس مؤمن أصلا. هذا الذي عليه اتفاق أهل السنة والجماعة. طيب، فإذا هذا يعني هذا حديث، يعني هو حديث متفق عليه طويل حقيقة، الحديث فيه أن الله عز وجل بعد ذلك يخرجهم من النار وكذا، وفيه أنه يعطيهم منزلة عظيمة في الجنان، ولا بأس أن أقرأه، هو حديث حقيقة عجيب. يقول: فيخرج الله منها قوما، يعني من النار، لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، يلقون مثل الحمم هكذا على هذا النار، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. السيل يمشي على جنبه تنبت بعض النباتات اللاوية هكذا، هكذا ينبتون هؤلاء، يبدأون يتغيرون وتبدأ الحياة تنتشر فيهم من جديد بعد أن أصبحوا حمما في النار، صلى الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون تكون إلى الحجر والشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، أنت جهة الشمس صفراء مخضرة، وما يكون منها إلى القائل، يعني من جهة الأخرى، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، يكون أبيض، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. يعني إن كانوا قد خرجوا من النار يختم عليهم أنهم جهنميون. يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون، يعني بعد أن يدخلهم الله عز وجل الجنة ويقول كل ما رأيتموه هو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل لهم: لكم عندي أفضل من هذا، لكم عندي أفضل من هذا، هذا لقوم لم يعملوا خيرا قط، فما بالكم بمن عمل. فيقول: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، اللهم لا تحرمنا من ذلك بمنك وكرمك ولطفك، والحديث في الصحيحين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويتوب علينا ويوفقنا، ونعوذ بالله من أن نمر على النار أو نراها أو نقترب منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.